الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي خلقنا لعبادته وشرع لنا هذه الشريعة وألزمنا بها وقبل منا العذر في الخطأ والنسيان وما استكرهنا عليه، فنحن ليس لنا عذر في رد الشريعة أبدا، وليس لنا عذر إذا علمنا حكما شرعيا، ليس لنا عذر في عدم تنفيذه إذا كنا نطيق التنفيذ. أيها الإخوة، إن هذا الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى فصل، قول فصل وليس بالهزل، إنه دين قوي ويحتاج إلى قوة للأخذ به. خذوا ما أتيناكم بقوة. إن هذا الدين لا يمكن أن يقبل عليه المتلاعب ولا الهازل ولا الذي يضيع الأمور، إنه يجب أن يحمل وينفذ كما أمر الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس يتخلفون عن تنفيذ الأحكام الشرعية بأعذار واهية، لو نظرت إليها لوجدت أن بعضها أقبح من الذنب الذي تخلفوا عنه الذي فعلوه، وتخلفوا عن الواجب الذي تركوه بعذر هو أقبح من الذنب. هذه الأعذار الواهية التي كثيرا ما يلبس بها الشيطان على بني البشر فيصرفهم عن تنفيذ ما أمر الله به سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فحديثنا إذن في هذه الليلة عن الأعذار الواهية، عن الأعذار السخيفة التي يحتج بها بعض الناس في ترك تنفيذ الأحكام الشرعية. هذا داء وبين ابتلي به كثير من المسلمين، الاحتجاج بأعذار واهية عندما يدعون إلى كتاب الله ورسوله، فعند ذلك يأتونك بما لا طائل تحته وما لا ينفعهم عند الله. والله سبحانه وتعالى قد بين لنا في كتابه هذه الطائفة من البشر، فقال عز وجل: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال ابن كثير رحمه الله: أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، أي لن نصدقكم، قد نبأنا الله من أخباركم، أي أعلمنا من أحوالكم، وسيرى الله عملكم ورسوله، أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا ويفضحكم، سيرى الله عملكم ورسوله فيظهر أعمالكم ويفضحكم بها في الدنيا، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، يخبركم بخيرها وشرها ويجزيكم عليها. وهذه الآيات في المنافقين الذين يعتذرون عن التخلف عن الجهاد بالأعذار الواهية. ما هو الموقف من أصحاب الأعذار الواهية؟ أن يقال لهم في وجوههم: لا تعتذروا، لا تعتذروا، لن نصدق الأعذار ولن نقبلها. فلا مجاملات على حساب الدين، ولا يمكن أن نقر إنسانا على باطل بعذر تافه وبعذر واهي، لأن هذا الدين ليس من عندنا إنما هو من عند الله، ولا نملك أن نتنازل عن أشياء من هذا الدين، وإنما نقول لمن تخلف وخالف: عذرك غير مقبول، نصرح بذلك، ونقول إننا ما صدقناك لن نؤمن لكم. ما هي مجاملة؟ مسألة واضحة. أي واحد يعتذر إليك بعذر سخيف عن حكم شرعي خالفه، قل له عذرك غير مقبول، لن نؤمن لك. إذا كان عذره واضح أنه مردود، واضح أنه مردود فلا تأخذ. وكذلك فر أناس من المنافقين والجبناء في معركة الخندق بحجة أن بيوتهم عورة، فقال الله عز وجل عنهم: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هم يقولون في الظاهر نحتاج للانسحاب لأن بيوتنا عورة نخاف عليها السراق، بيوتنا عورة ليس دونها ما يحجبها من العدو، بيوتنا عورة نخشى عليها من الأعداء ونخاف من الالتفاف الخلفي والمفاجآت، ونريد أن نرجع إلى بيوتنا لنحميها. فقال الله تعالى: وما هي بعورة. العذر باطل، بيوتهم ليست عورة، ليست مكشوفة كما يقولون، بل أعذارهم هي المكشوفة. إن يريدون إلا فرارا، في الحقيقة مقصدهم الفرار وليس حفظ الديار، مقصدهم الفرار. فضحهم الله تعالى: إن يريدون إلا الهرب من الزحف والتولي. وقال عز وجل في عذر من الأعذار السخيفة التي ذكرها بعض المنافقين أيضا: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ومن المنافقين من يقول لك يا محمد ائذن لي في القعود، يعني عن الجهاد، ولا تفتني بالخروج معك إلى غزو الروم بسبب الجواري البنات من نساء الروم. قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقط. هو يقول لا تفتني، والله يقول ألا في الفتنة سقط. ترك الخروج للجهاد هو الفتنة التي سقطوا فيها، وليست فتنة يريد الهرب منها، وإنما هو سقط في الفتنة فعلا بهذا العذر السخيف الذي أبداه. وقد جاء في هذا قصة مشهورة في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم للجد بن قيس، وكان من المنافقين: هل لك يا جد العام في بلاد بني الأصفر، قتال الروم؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرفت قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الجد بن قيس نزلت هذه: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. فكانت الفتنة التي وقع فيها تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، لا محيد لهم عنها ولا محيط ولا مهرب. وإذا كانوا الآن في الدنيا يهربون بهذه الأعذار، فيوم القيامة ليس هناك مهرب. لقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتال بني الأصفر في تبوك، وكانت تبوك من بلاد الروم، وهي من بلاد الشام. وتخلف كثير من المنافقين، وتخلف بعض المسلمين الصادقين بمعصية وتقصير منهم. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، بدأت الأعذار تظهر وتقال بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكعب بن مالك روى القصة، يقول: فلما بلغني أنه عليه الصلاة والسلام توجه قافلا عائدا، حضرني همي وطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا. واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهل، فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. الدرس العظيم أيها الإخوة يؤخذ من هنا أن الإنسان إذا أذنب وقصر فلا يزيد إلى ذنبه ذنبا آخر، وهو إبداء الكذب والاعتذار بالكذب. فليعترف بالحق وليقل إني عصيت وقصرت، لأن بعض الناس يرتكبون المخالفة ثم يضيفون إليها مخالفة أخرى وهي عذر كاذب فتكون معصية، فيقول زاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ لنفسه فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه إبداء العمل والكذب، ويحنثون له ويضيفون معصية أخرى، عذر كاذب وحلف كاذب. وكانوا 84 رجلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل سرائره من الله، فجئت فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ الدابة التي ستركب عليها للجهاد. فقلت بلى. اعتراف، هذا هو الصحيح. الإنسان إذا جوبه في الخطأ يعترف بلى، إني والله لو جلست إلى عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله أن يسخطك عليه، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه لنفسك موجدة وغضبا، إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر. هذا هو الموقف يا أخوان، هذه الدروس من السيرة. لا والله ما كان لي من عذر. هذا هو الموقف، أن نعترف إذا جوزنا بالخطأ. من رحمة الله بنا أن يكون عندنا إخوان يذكروننا، أن من رحمة الله بالإنسان المسلم أن يكون لديه إخوة صدق حوله، إذا خالف وعصى وأخطأ يذكرونه ويقولون له ما حملك على ما صنعت، أو يجرم في حق شخص فالشخص يلومه فيعترف. إذا رزق الإنسان بطانة طيبة يلومونه على المعصية وعلى التقصير، هذا خير، فليعترف ولا يراوغ ولا يناور، يعترف بالحق. والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق. ما معنى ذلك؟ معنى البقية نفسه صادق. فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم، رجلان قال مثل ما قلت، فقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري أو العامري وهلال بن أمية الواقدي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت يعني على ما كنت عليه واستمريت على الصدق ولم أتراجع، فمضيت حين ذكروهما لي. الحديث في البخاري. وفي البخاري أيضا فلما ذكر الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتخلفين واعتذروا بالباطل ذكروا بشر ما ذكر به أحد. قال الله سبحانه يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم الآية. وكذلك من المواقف التي ذكرت في القرآن من أناس اقترفوا ذنوبا عظيمة ثم جاءوا بأعذار سخيفة واهية ما قصه الله علينا في كتابه بقوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هؤلاء قوم كانوا مع الصحابة في جيش الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يستهزئون بالصحابة ويقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، همهم الأكل وإذا جاء الجد فرارون يهربون جبناء. طعن في الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، طعن في القراء. فالله عز وجل قال ولئن سألتهم لماذا قالوا هذا الكلام ليقولن ما هو العذر إنما كنا نخوض ونلعب، يعني حديث الركب نقطع به الطريق، تسلية، نوع تسلية أثناء السفر نحن نتسلى وكلنا هذا الكلام من باب التسلية، إنما كنا نخوض ونلعب يعني كلامنا لا نقصد به الجد، حديث الركب نقطع به الطريق. فقال الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، عذر مكشوف وغير مقبول وعذر قبيح، قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ابن القيم رحمه الله يعلق في كتاب إعلام المستعين المستهزئ والهازل، المستهزئ والهازل يلزمه الطلاق والكفر، يعني إذا أتى بله الطلاق يقع طلاق وإذا أتى بله الكفر يقع كفر، ولو قال أنا أنكت يعني أنا أنجح يقول نكت المجلس طرائق، يلزمه الطلاق والكفر وإن كان هازلا لأنه قاصد للتكلم باللفظ. لماذا؟ لأنه قاصد الكلام، وهزله لا يكون عذرا له، وهزله لا يكون عذرا له، بخلاف المكره والنافي والمخطئ المكره والناسي والمخطئ فإنه معذور مأمور بما يقوله أو مأذون له فيه، والهازل غير مأذون له في الهزل بكلمة الكفر والعقود، وهو مأذون له يهزل في عقد زواج أو عقد طلاق، فهو متكلم باللفظ أي الهازل متكلم باللفظ مريد له، ولم يصرفه عن معناه إكراه ولا خطأ ولا نسيان ولا جهل، والهزل لم يجعله الله ورسوله عذرا صارفا، بل صاحبه أحق بالعقوبة. ألا ترى أن الله عذر المكره في تكلمه بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، ولم يعذر الهازل بل قال ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وانظر يا أخي رحمك الله إلى العذر القبيح للغاية الذي أتى به قوم موسى بنو إسرائيل لما كانوا معه عندما أمرهم باقتحام الأرض المقدسة وللاستيلاء على بيت المقدس. ماذا قال؟ ادخلوا الأرض المقدسة. قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. لكن موسى يقول لهم كتب الله لكم، يعني يطلعهم من بعلم من الله أن هذا مكتوب لهم في القدر، كتب الله لكم مكتوب لهم، ليست القضية دخول أرض مقدسة مشكوك فيها أنه يمكن أن ينهزم ولا يدخل أبدا، لا، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. في أكثر من هذا؟ في أكثر من أن يقول ترى في القدر أنكم ستدخلونها قاتلا، هذه أرض، هذه التي كتب الله لكم. ما هو العذر في عدم الجهاد وعدم القتال وعدم الدخول؟ ما هو العذر؟ إن فيها قوما جبارين، إن فيها قوما جبارين. قالوا إن فيها قوما جبارين ونسوا قدرة جبار السماوات والأرض الذي يذل الجبابرة لأهل طاعته، الذي يذل الجبابرة لأهل طاعته، وكان خوفهم من أولئك الجبارين الذين نواصيهم بيد الله أعظم من خوفهم من الجبار الأعلى سبحانه، وكانوا أي الجبارين أشد رهبة في صدورهم في صدور بني إسرائيل منه يعني من الله عز وجل. ثم صرحوا بالمعصية والامتناع من الطاعة فقالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها فإن داخلها. يا سلام، يعني من الذي سيترك لكم البلد ويمشي؟ إذا خرجوا نحن ندخل، إذا ما خرجوا لا ندخل. غاية الاستخفاء والإصرار على العصيان والتمهيد للعصيان بقولهم إن فيها قوما جبارين والتصريح بعدم الطاعة، هذا هو الذي حصل منهم بالرغم من قيام رجلين من الذين يخافون الله أنعم الله عليهما، بالرغم من قيامهما بالنصح للقوم لكن لم يكن هناك فائدة، بل زادوا إلى ذلك كلمة قبيحة جدا، اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. قال ابن القيم رحمه الله في غاثة اللهفان فسبحان من عظم حلمه حيث يقابل أمره بمثل هذه المقابلة ويواجه رسوله بمثل هذا الخطاب وهو يحلم عنهم ولا يعاجلهم بالعقوبة، بل وسعهم حلمه وكرمه وكان أقصى ما عاقبهم به أن رددهم في برية السير 40 عاما يظلل عليهم الغمام وينزل عليهم المن. ولما ثني هذا الجيل من أصحاب العذار السخيفة 40 سنة، ثني الجيل المتخلف والعاطف والمتمرد مات، وجاء الجيل الذي بعدهم الذي تربى في الصحراء وصار عندهم شكيمة وقوة، ومات موسى وفي نفسه حسرة من قومه، وظهر بعد ذلك يوشع يقود بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة. الجيل الذي بعده فدخله، وكان الله قد كتب أن ذلك الجيل لا يدخل لمعصيته، والجيل الذي بعده يدخل. فالخلاصة أيها الإخوة أنه لا عذر لنا في التخلف عن الشريعة البتة، لا عذر لنا إطلاقا في التخلف عن نصرة دين الله، لا عذر لنا أبدا في أن نتخاذل عن نصرة شريعة الله. لابد أن نقوم بهذا الدين تنفيذا عملا تطبيقا، ندعو إليه ونحامي عنه وننافح عنه، أما أن نتركه نهبا للمستهزئين والمنافقين يفعلون فيه كما يشاءون فنحن غير معذورين على الإطلاق. والآن ما أكثر الطاعنين في دين الإسلام، الآن ما أكثر الطاعنين في الأحكام الشرعية، ما أكثر الطاعنين في الحدود الشرعية، في حد السرقة، في حد الردة، في حد الرجم، ما أكثر الطاعنين في الحجاب الشرعي، ما أكثر وما أكثر وما أكثر طاعنين في مقالاتهم وكلماتهم يطعنون في الدين. ما هو عذرنا نحن الآن في سكوتنا؟ ما هو عذرنا في عدم الرد؟ ما هو عذرنا في عدم الإنكار؟ ألم يكن سعد بن الربيع من الأنصار لما وجد جريحا في نهاية عمره يقول، لما قيل له النبي عليه الصلاة والسلام يقيمك السلام ويقول كيف تجدك، فوجد بآخر رمح وفيه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، يقول المرسل: فقلت يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك أخبرني كيف تجدك، فقال: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قل له يا رسول الله أجد ريح الجنة، وقل لقوم الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تصرف وصادت نفسه من وقته. هذه القصة مشهورة في السيرة، وإن قال ابن عبد البر وغيره لم يجد لها إسنادا معتمدا، مشهورة عند أهل السير. وذكر ابن حجر رحمه الله أنه يوجد في بعض الأحاديث الصحيحة ما يشهد لبعض ما فيها. إذن يقول: ما عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين فضل. فنحن الآن أيها الإخوة يخلص إلى ديننا وعقيدتنا وإيماننا ونحن نسكت؟ أبدا لا يمكن. لابد أن نقوم لله عز وجل بالإنكار، بإقامة الحجة، بالرد، بالتبيين. أما أن يكتب من يكتب ويقع من يقع بالشريعة ونحن نسكت، هذه جريمة. ما العذر؟ ما هو العذر في السكوت؟ ما هو العذر؟ وتأمل يا أخي المسلم أعذار الناس في عدم التمسك بالدين. إن قلت له: يا أخي أنت الآن بعيد عن الدين، في تفلت عندك، لا تطبق الأحكام الشرعية، كثير من الشريعة أنت معرض عنه، عندك مخالفات، عندك معاصي كثيرة، ما هي الأعذار التي تجدها من القوم؟ الوقت صعب، ما جاءت الهداية بعد، كل الناس هكذا، لا أستطيع. إذا تمسكت بالدين كما تقول، ماذا يقول عن الناس؟ هذه الأعذار، هل هذه الأعذار مقبولة عند الله؟ كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي، فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة له، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك. رواه الترمذي. فهذا هو الذين يتركون الالتزام بالدين أو بأحكام من الدين لأجل كلام الناس، فيسخط الله عليهم ويسخط عليهم الناس، كما جاء ذلك في الحديث. خذ هذه الشعائر الإسلامية وانظر الأعذار التي يتفوى بها الناس. إن قلت مثلا بشرط: لماذا تترك البلاهي في البيت؟ الدش مثلا، هذه الشاشات الخبيثة لما يعرض عليها، لماذا تتركها في بيتك؟ لماذا لا تخرج هذه الأجهزة من البيت؟ ماذا يقولون؟ غلبنا النساء، ضغط الأولاد، ضغط المجتمع، إذا ما وضعتها عندي سيذهبون يتفرجون عند غيري، وهكذا أعذار سخيفة. وصار ما عند الناس في هذه الأمور في الاحتجاج وفي الرزق أشياء لا يقبلها الله. مهما زوق ونمق، لو مشت عليك في الدنيا أنت أيها الناصح ما تمشي عند الله سبحانه وتعالى ولا تقبل. تقول مثلا: يا أخي، اللحية مثلا سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أمر بها في أوامر كثيرة: أعفوا اللحى، أرفوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، قالبوا المشركين. يقول: ما هي الأعذار؟ ما هي الأعذار؟ شكلها ما هو مرة، ما تطلع كاملة، وجهي مليان حدود، الحلق يفد بي حساسية، هذا يخرج عند الله؟ هذا ينفع عند الله؟ تقول لواحد والد: لماذا لا توقظ ولدك لصلاة الفجر؟ ولدك أكثر من 7 وأكثر من 10، ما أخذ كفايته من النوم؟ حرام حرام، مسكين صغير عنده مدرسة، الحرام هو تركه وليس الحرام هو إيقاظه. تقول امرأة ناصحة لأم عندها بنات: يا فعال، حجاب البنت في تقصير مهمل، ما هو الغاية العذاب؟ البنت صغيرة، لا زالت صغيرة، إذا بلغت أمرناها بالحجاب ما شاء الله، وكأنها إذا أمرت ستلبي وتنفذ قولها. فلماذا إذن قالت عائشة عن البنت: إذا بلغت 7 أو 9 فهي امرأة، وتؤمر 9 فهي امرأة، إذا بلغت البنت 9 فهي امرأة وتؤمر بالحجاب؟ ولماذا نعود الأولاد على الصلاة مبكرا حتى إذا بلغوا كانوا قد تعودوا أصلا؟ فهذه أعذار الناس السخيفة في ترك أمرهم أولادهم وبناتهم ذكورا وإناث بالأحكام الشرعية، وكذلك عدم إلزامهم بالأحكام الشرعية، هذه الأعذار. يا أخت، هذا الحجاب الذي تلبسينه منقوش، قل: هذا الموجود في السوق، هذا الموجود في السوق، في فتحة شفاف، هذا الموجود في السوق. لو بحثوا وجدوا، لو بحثوا وجدوا، ولو ما وجدوا هناك 20 إجراء يتخذ لإصلاحه. فإذا كان شفافا تخيط عليه بطانة، وإذا كان فيه فتحة تخيط الفتحة، لكن لا يريدون التنخيط. نفوس مستعصية، هي معاصي مستعصية تعصي، وعندما تقابل من الناصحين والناصحات هذا الجواب. ولذلك دائما نقول الأعذار هذه التي تبدونها تأملوا فيها، هل تنفع عند الله؟ أي واحد عنده أي منكر أي خطأ هو مقر عليه مرتكب له، يناقش نفسه في العذر الذي يبديه، هل هذا ينفعه عند الله أم لا؟ ما هو لازم يقول لك العذر، لكن المهم أن يفكر هو هل العذر هذا ينفعه عند الله. وبعض الناس يعتذر بالقضاء والقدر، وبعض الناس يعتذر بالشيطان والله عز وجل قال وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فأضاف تزيين الدنيا والمعاصي إلى الشيطان، وليس له هو الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء ولا يدعو الناس إلى الفحشاء. وقال وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، من الذي زين؟ شركاؤهم. فإضافة التزيين إلى الشيطان تسببا، وإلا فإنهم هم الذين أرادوه واختاروه. قال ابن القيم رحمه الله والمقصود أن الاحتجاج بالقدر مناف للتوبة، وليس هو من الاعتذار في شيء. والعبد إذا أذنب فقال يا ربي هذا قضاؤك وأنت قدرت علي وأنت حكمت علي وأنت كتبت علي، يقول الله عز وجل وأنت عملت وأنت كتبت وأنت أردت واجتهدت وأنا أعاقبك عليك. وإذا قال العبد يا ربي أنا ظلمت وأنا أخطأت وأنا اعتديت وأنا فعلت، يقول الله عز وجل وأنا قدرت عليك وقضيت عليك وكتبت وأنا أغفر لك. ولذلك الاعتذار اعتذاران، اعتذار ينافي الاعتراف فذلك مناف للتوبة، واعتذار يكرر الاعتراف فذلك من تمام التوبة. الاعتذار اعتذاران، اعتذار ينافي الاعتراف، ما يعترف بالذنب، ما يقول أذنب، يقول كتبت علي وقدرت علي، وهكذا يقول لك العاصي، يقول هذا قدر مكتوب علي، مكتوب علي قدر. فهذا ليس باعتذار تائب، هذا اعتذار ينافي الاعتراف. وهؤلاء الذين يعتذرون بالشيطان، الشيطان زين يسول نعم، لكن من الذي استجاب لتزيينه وتسويله؟ من الذي تبعه؟ لأملأن جهنم منك وممن تبعه، فهم الذين اتبعوا. واحد شاب طايح أخذ السيارة وأسرع في الحواري في الشوارع يفحص يذهب يمينا وشمالا والمرور وراءه وهو يهرب، وهذا يلاحقه ويقطع الإشارات، وهذا وراءه دوخ المرور لأن وصل إلى مكان مسدود وقف وغصب عنه وقلت يقبضه. أول ما خرج المرور من السيارة العسكري الشاب طالع الشيطان قال تعال الشيطان انت الشيطان، كل شيء حطيته على الشيطان. هذا عامل من المرور يقول القصة هذه وقع. فكيف إذا العبد يقول يوم القيامة العاصي يقول لله الشيطان هذا ينفع؟ هذا عمر مقبول؟ ألم يقل الله تعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار؟ يوم لا ينفع الظالمين المعذرة هنا يوم القيامة ماتنا، يوم تغلى السرائر لا تخفى منكم خافية، ما هو العذر الذي ستبديه؟ هنا إذا يا أخوان النقاش الذي نناقش فيه أنفسنا ونحاسب فيه أنفسنا، أي معصية أو تقصير منك سائل نفسك ما هو عذري عند الله؟ يوجد أعذار مقبولة، نعم يوجد أعذار مقبولة، حتى نكون منصفين ويكون طرح الموضوع كاملا من هذه الجهة، يوجد أعذار مقبولة. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه. حبتهم العذر، حبتهم العذر، مع ذلك يؤجرون، يمشي لهم حسنات. رواه البخاري. وهذا معنى قول الله تعالى على التفسير الراجح: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. يقول ابن كثير رحمه الله: ثم بين تعالى حال ذوي الأعذار في ترك الجهاد الذين جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه ويبينون له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة على الخروج، وهم من أحياء العرب ممن حول المدينة. وجاء المعذرون يعني أهل العذر. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا القول هو الأظهر في معنى الآية، يعني أهل الأعذار الصحيحة. بأي قرينة؟ ما هي القرينة يا أخوان؟ ما هو الدليل على أن هؤلاء أصحاب عذر صحيح؟ أنه اختلفت الآية، أنه قال بعدهم بعدها: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. فالأعراب كان منهم من ينفق، من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوار، ومنهم من يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. وعن ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنه تلا قول الله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله. ذكر الله عذرهم وسامحهم وعفى عنهم لسبب ضعفهم وعدم قدرتهم على تطبيق حكم الشرع وهو الهجرة. نساء وأطفال كيف يهاجرون؟ صغار. كنت أنا وأمي ممن عذر الله. رواه البخاري. وكذلك كان الصحابة الذي عنده عذر يبديه حتى لا يبقى متهما، إذا كان عنده عذر صحيح يبديه ولا يساء به الظن. وهذه قاعدة الاستبراء للعرض، الإنسان إذا ظن به ظن سيء أو خشي أن يظن به ظن سوء يبدي عذره. على رسلكما إنها صفية، يبدي عذر. عن المغيرة بن شعبة قال: أكلت ثوما فأتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة، فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح الثوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن حتى يذهب ريحها. فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، والله لتعطيني يدك. قال: فأدخلت يده في كمل قميصي الفتحة إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لك عذرا. رواه أبو داود. قال في شرح الحديث: كان من عادته إذا جاء أحدهم أن يشد جوفه بعصابة، وربما جعل تحتها حجرا. وهذا الفقير إذا ما وجد إلا الثوم ماذا يصنع؟ مضطر أكل. وكذلك فإن من الأعذار المقبولة في التخلف عن الواجبات مثل ما ذكر العلماء في التخلف عن صلاة الجماعة. وهناك حديث يقرأه بعض الناس فلا يحسن فهمه، فلا يحسن فهمه. عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ما حكم أن يأتي واحد ينتظر إلى قبيل طلوع الشمس بقليل فيصلي ركعة وتطلع الشمس الثانية؟ ويذهب واحد في صلاة العصر ينتظر إلى قرب غروب الشمس فيقوم يصلي العصر وبعد ركعة تغرب الشمس، ما هو الحكم؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. طيب الحديث يقول أدرك. قال الترمذي رحمه الله في فائدة قراءة روح تعليق أهل العلم على الحديث، هذا الحديث ترى متعلق بأهل الأعذار. يقول الترمذي رحمه الله: وبه يقول أصحابنا والشافعي وأحمد وإسحاق، ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثل الرجل الذي ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها فيلحق له ركعة، هذا لأهل الأعذار. فهناك إذن يا أخوان أعذار صحيحة تبيح التخلف مثلا عن صلاة الجمعة أو عن صلاة الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، العذر هذا قد يكون مرضا مقعدا عن الذهاب إلى الصلاة. قال ابن المنذر رحمه الله: لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض، والمرض سبب شرعي للتخلف إذن، والنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه قعد في البيت، وماذا قال؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إذن هذا عذر. ولكن ليس كل مرض يكون عذرا، وإنما هو المرض المقعد الذي لا يستطيع به الإنسان أن يذهب للمسجد وتحصل عليه مشقة عظيمة لو ذهب، وتحصل عليه مشقة عظيمة لو ذهب. كذلك المطر الشديد والريح الشديدة، العواصف، عواصف هوجاء هبة، هذا عذر. كما قال الصحابي: إني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والسحب. إذا صارت المسألة فعلا في بعض الأحيان إذا نزل المطر صار المسجد محاصرا بالمياه، محاصر، والناس لا يدخل لا لا لا يصلون إليه إلا بمشقة كبيرة، يخوضون في طين الزحف وقد يزلقون. لكن بعض لكن لا ما في المطر خفيف، فإذا إذا وجد العذر الشرعي جاز التخلف. وكذلك الخوف، سواء كان خوفا على نفس على نفسه من سلطان أو عدو أو تبع أو ظالم، أو كخوف على مال، أو مثل أن يسرق منزل والسراق يحرمون، أو يحترق. وكذلك الخوف على مريض عنده في البيت، لو ما قام عليه المريض قد يصيبه أذى عظيم، لو صار للطارئ يحتاج أن يكون لجانبه من يلازمه. وكذلك حضور الطعام دون تلاعب، حضر الطعام، حضر الطعام ووضع، وليس أن يأتي بالطعام ويأمر به وقت الإقامة، وإنما أتي بالطعام حضر فيبدأ به قبل الصلاة. وكذلك مدافعة الأخبثين، البول والغائط، إذا حضره البول والغائط ولو كان يعلم أن الصلاة ستفوته يذهب إلى الخلاء ويقضي حاجته ولو فاتت الصلاة، ولو فاتت صلاة الجماعة. لكن هذا ليس عذرا للموسوسين، فإن الموسوسين بعض الموسوسين يقضون ساعة ساعتين في المرحاض يضيعون الصلوات، هؤلاء ليسوا معذورين، يطيعون الشيطان ويتخلفون عن بيت الرحمن. وكذلك فإن كل عذر شرعي يعذر الإنسان به في ترك واجب لا يأثم على ذلك إن ترك. وأما العذر بالجهل فإن هذه المسألة ليس الناس فيها سوى، فمنهم من يعذر بجهل لأنه لا يستطيع أن يتعلم، وجد في مكان ما في أحد يعلم، لا مصدر علم ولا كتاب ولا شريط ولا إمام ولا خطيب عنده فقه أو علم، مثل من نشأ في البادية أو نشأ في مكان بعيد أو مسلم حديث العهد من الإسلام في مكان أو في بلد ليس فيه مركز إسلامي ولا مكان يتعلم منه. وانظر وانظر يا أخي الآن كيف ظهر من الوسائل العصرية ما يطيح عذر بعض الناس الذين يعتذرون بالجهل من وجود مثل هذه الشبكة العنكبوتية التي لو كان الواحد فيها، شوف الآن لو كان واحد أسلم حديثا في بلد ما فيه ولا مسلم ولا مركز إسلامي، عند هذه الشبكة يستطيع أن يتعلم فيها دين الله. فإذا المسألة مسألة نسبية وتتغير بتغير الأحوال والأزمان والمخترعات والإمكانات والعوائد مثل الهاتف وغيره الذي يمكن أن يزيل به الإنسان جهل، فليس كل من ادعى الجهل يقبل منه ذلك. من قواعد الشريعة العامة أن الجاهل معذور، لكن معذور متى؟ إذا لم يقدر على التعلم. والشريعة تعذر الجاهل كما تعذر الناس، كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بجهله بوجود الطمأنينة فلم يأمره بإعادة ما مضى من الصلوات الماضية القديمة، لكن أمره بإعادة هذه الصلاة. لماذا؟ لماذا؟ لأن وقتها حاضر، الصلوات التي مضت وقتها ذهب. وكذلك لم يأمر المستحاضة التي تركت الصلاة، مع أن الاستحاضة لا تترك المستحاضة الصلاة، المستحاضة التي ينزل عليها دم الاستحاضة وليس دم الحيض، دم الفساد هذا دم العرق لا تترك الصلاة المستحاضة لأجله، بل تتوضأ لكل صلاة وتصلي، ويستحب لها أن تغتسل، ويجوز لها أن تجمع الصلاتين. ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة وإعادة الصيام. وعذر عدي بن حاتم بأسمه في رمضان حيث حين تبين له الشيطان اللذان جعلهما تحت وسادته ولم يأمره بالإعادة. وعذر أبا ذر بجهله بوجوب الصلاة إذا عدم الماء فأمره بالتيمم ولم يأمره بالإعادة. وعذر الذين تمعثوا في التراب كتمعك الدابة لما سمعوا فرض التيمم ولم يأمرهم بالإعادة. وعذر معاوية بن الحكم بكلامه في الصلاة عامدا بجهله بالتحليل. وعذر أهل قباء بصلاة إلى بيت المقدس بعد مسح الاستقبال لجهلهم بالناسخ ولم يأمرهم بالإعادة. كما ذكر مسلم رحمه الله الأمثلة في إعلام المرتعين. والله سبحانه وتعالى عذر الذي أخطأ من شدة الفرح لما وجد راحلته في أرض مهلكة بعدما يأس منها، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ولم يجعله بذلك كافرا لأنه أخطأ بهذا من شدة الفرح. فهناك إذن يا أخوان حالات فعلا يعذر فيها الناس من جهل، من إكراه، من نسيان، من شدة من كلام يقوله في استغلاق، إغلاق شدة فرح، أو يؤخذ لموقف فيكون معذورا بكلمة تخرج منه لا يكون معذورا في غيرها في حال حضور ذهنه وعقله. وبعد أن ذكرنا أمورا تتعلق بقضية العذر في المنافقين والعصاة، لننتقل إلى شيء من الكلام عن الأعذار الواهية في عالم الصحوة وشبابها وروائها. إن عددا من الذين وردوا حياض هذا الدين ونهلوا منه والتزموا شيئا ما بأحكامه أو فترة من الزمن يصيبهم بعض الخطور والكلل والملل، ويصيبهم بعض بوادر الانتكاس، فترى ذلك واضحا في أعذارهم التي يقولونها عندما يدعون إلى مناسبات مختلفة فيها طاعات. ولابد أن نقف شيئا ما عند هذه الأعذار. مثلا بعض الشباب قد يدعون إلى حلق تحفيظ القرآن الكريم، إلى حلقات ودروس علمية، مثلا دروس إيمانية، تعالى بنا نؤمن ساعة. ستجد أن بعض هؤلاء يبدي لك من الأعذار للتملص من الارتباط الطيب وحضور المناسبات الطيبة، يبدي لك من الأعذار ما هو سخيف وغير مقبول على الإطلاق. فبعض الطلاب مثلا يتعذر الواجبات والمذاكرة، ولا يريد خلقا ولا دروسا ولا ندوات طيبة أو جلسات إيمانية بحجة الدراسة والواجبات. وهل الدراسة والواجبات تأخذ كل الوقت؟ لا، بالتأكيد. لكن تملق، تهرب. بعض يعتذر مثلا لعدم الارتياح للموجودين، فيقول بيني وبين بعض الموجودين بعض الأشياء، ولو فلان ما حضر أنا أحضر. سبحان الله، هذه طريقة المشركين. أقم هؤلاء الأعبد ونحن نجلس معك، ولا تخرج الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية يريدون وجهه. كيف تطردهم وما أنا بطارد المؤمنين؟ أطرد فلان لأجل فلان؟ ينبغي أن نعلو فوق هذه التفاهات، وأن تكون اهتماماتنا وتوجهاتنا موافقة للشرع وليس للأهواء. لأن يعني بعض الناس لأجل أهواء ما يحضر، يتخلف. لأن بينه وبين فلان مشكلة، يتخلف عن خير عظيم جدا، يحرم بالخير العظيم بمثل هذا. وبعضهم يقول ما عندكم برامج ترفيهية كافية، كله جد وكله حفظ وكله دروس وكله كتب وحاضرات، وين أعطونا ألعاب، أعطونا تسليات. ومع الأسف أيها الأخوة، إن هذا من الانحدار الذي تعاني منه الصحوة في هذا الوقت. الآن يهولك فعلا التسجيلات، الافتتاح الهائل لأشرطة الأناشيد في رفوفها وطاولاتها، مما ينبع عن توجه في الحقيقة خطير لاستبدال الأشياء الطيبة والنافعة، وأن يحل بدلا من ذلك ترهات وألحان قريبة جدا جدا من ألحان الأغاني، بل إن بعض الذين ينشدون فيها قد يكون نشأ على مثل هذه الأغاني وحفظ هذه الألحان، بل لا تستبعد أنهم يتعلمونها تعلما. ولو أن الجيران ما سمعوا الكلمات لا يشكون أن هذه أغنية، حتى يأتي واحد ويقول لهم عرضا أو قصدا لهذه أنشيد الزمن. ومن الذي قال عنها نامية إذا كانت بهذه الطريقة التي فيها مؤثرات صوتية مثل الأصوات التي تخرج من الآلات الموسيقية؟ أفرض أننا استعملنا مكبرات الصوت، جلسنا نضرب عليها ونصدر أصوات مثل الصوت. العبرة بالنتيجة أو العبرة بالآلة؟ أفرض أننا استعملنا الصدى والمؤثرات الصوتية بالكمبيوتر وغيره لنولد أصوات مثل الألحان ومثل الموسيقى، مثل الأصوات الموسيقية. يعني هل نحن وصلت بنا الغفلة والسذاجة لدرجة أننا نمرر هذه الأشياء لأنها ما صدرت من آلات بشرية؟ طيب إذا صدرت من آلات حديثة جدا وإلكترونية، العبرة بالنتيجة. إذا كانت النتيجة هي ألحان الأغاني وهي أصوات اللحن هذا الذي يكون في الموسيقى، إذا هي قضية هي هي. ولماذا التلبيس نلبس الحق بالباطل؟ ليش؟ لماذا؟ على أن واحد من الإخوان ذكر لي أنه رأى بيانو في أحد الاستديوهات سجل فيها بعض هذه الأنشطة. فإذا ميل بعض الأشخاص إلى التسلل والتملق بحجة عدم وجود أشياء ترفيهية هو في الحقيقة من عدم أخذهم للدين بقوة ومن عدم حسيتهم في تحمل مسؤولية ذلك، وكأن نفوسهم ضاقت عن أخذه بالقوة التي أمر الله بها فصاروا ينزلون إلى هذه المستويات. وبعض الناس أو بعض الشباب مثلا في بعض الأنشطة الطلابية أو التوعيات الإسلامية أو غيرها يحتج بأن العدد كثير داخل النشاط وأنه لا يريد أن يدخل في هذه الزحمة. طيب خير وبركة، إذا كثروا الحمد لله طيب، تريدهم قلة؟ وبعض يقول في ناس جدد ما أعرفهم وأنا ما أحب أدخل في شيء والناس ما أعرف. طيب وما هي وظيفة التعارف إذن في الإسلام والشيء الذي جاءت به الشريعة بين الإخوان في الأخوة في الله التي من أركانها التعارف والتداخل مع الإخوان في الله؟ وإذا كان جديد لازم نجيب لك ناس قدامى من الذين يمشون معك طيلة الوقت في كل السنوات وكل الأنشطة حتى تقتنع وتمشي ولا تريد أي واحد جديد. إذا بعض الناس يريدون أمورا مفصلة على أهوائهم حتى يحضروني، وهذه كارثة. وبعض هؤلاء يحتجون في ارتباطات الاجتماعية والأهلية، وقد يكون بعض هذا صحيح وفي كلامهم شيء من الحق لكنهم يبالغون فيه. ولو كان عنده شيء يحبه ويهواه لوجد أعذارا كثيرة يتملص من هذه الارتباطات كما يقول ويذهب لما يهوى، لكن لأنه ليس هواه في ما في الحق مع الحق فهو يذهب إلى الناحية الأخرى. وبعض الناس يحتجون بالعمل، يقول الدوام طويل وشاق ما في وقت أحضر درس ولا درس الأسبوع، معقول ما ولا درس الأسبوع؟ طيب عندك وقت تذهب إلى مطعم وتجلس في ساعة تأكل؟ يقول إنها يجد وقت أن يذهب فيه المطعم والمطاعم ساعة وأكثر، لكن ما يجد ساعة في الأسبوع يحضر بها درسا. لماذا؟ محتجا بارتباطات العمل وظروف العمل. ثم يا أخوان نحن هل نريد الدين أن يقدم لنا بطريقة سهلة جدا لا نتعب في تحصيل العلم؟ إذا كيف نتعلم العلم الشرعي؟ التعلم يحتاج إلى مشقة، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى بذل، يحتاج إلى معاناة. هؤلاء العلماء كيف صاروا علماء؟ الناس كيف حصلوا العلم؟ أهل العلم كيف حصلوا؟ أما قالوا لا ينال العلم براحة الجسد، وأنت تبغانا نفصل لك موعد لا يتعارض مع العمل ولا ما بعد العمل ولا مع الأوقات التي فيها إنهاك بعد العمل، إذا متى سنحصل لك وقتا؟ ثم تقول في آخر أسبوع أنا مع عملي وفي ورطة الأسبوع أنا مع عملي، إذا متى ستتعلم؟ وبعض الناس يعتذر بأعذار مبهمة فيقول عندي ظروف، وهذه من أشد ما أهلك الشباب، عندي ظروف. ما هي هذه الظروف؟ لا تدري عليها طوابع، حط عليها طوابع وأرسلها. إذا عندك ظروف يا أخي حط عليها طوابع وخلصنا منها. عند من ثم يرفض أن يصبح لك عن هذه الظروف؟ ولو ناقشته بالحسنى ودعوته باللطف واللي لا فائدة، تصر على أن عنده ظروف، أعذار مبهمة. وبعضهم يتخلف وصار عندي طارئ، ثم أنت لا تدري ما هو هذا الطارئ، قد تكون مكالمة هاتفية جاءت فراح معها. وبعض الناس من مداخل الشيطان عليهم إذا تأخر ربع ساعة خلاص انتهى، خلاص ما في وقت، اذهب الحق ما تبقى. ما كعب بن مالك تمنى أن يكون خرج ولو بعد يوم ولو بعد يوم وليتني فعلته. قال كعب وليتني فعلته ولا لحق يلحق يلحق ما يمكن الحق به لو فاتك ربع الدرس نصف الدرس. هكذا بعض الشيطان يخذل بعض الناس، مثلا يريد يحضر الدرس بعد المغرب أو بعد العشاء، تأخر لأي سبب أو تكاسل، ثم صار عنده يقظة في الضمير فجاءه واعظ الخير. طبعا الملك يحرك أيضا، الملك هو الذي يلقي بواعظ الخير في نفوس العباد ويبثها ويحمس الحضور، فيأتي واجع الخير من الملك، واجع الخير يبعث في نفسه قم اذهب تحرك أدرك خلاص راح تبعه وينظر إلى السلام راح تبعه راح فليقدم ليلحق ويمكن الحقوق. وبعض الناس قد يعتذر بعدم تيسر المواصلات، وأقول مرة أخرى لو كان موعدا يهواه كان دبر المواصلات، لما صارت على الدرس صارت على شيء من أعمال الخير جاءت الأعذار. وبعضهم يقول المدرس الخصوصي يأتينا في هذا الوقت. طيب المدرس الخصوصي أنت تعطيه ذنوب تتحكم فيه يجي على كيفك، إيش معنى ما يجي المدرس الخصوصي إلا وقت الدرس؟ لماذا؟ لكن عذرت فيه. وبعض يحتج بأنه نام راحت عليه نومه، ممكن واحد أول مرة يقبل راحت عليه نومه، ثاني مرة راحت عليه، لكن كل شيء تروح عليه كل درس تروح عليه نومه، سبحان الذي أنزل النوم في وقت الدرس. وبعض الناس يقول وهذا حقيقة من العجب، ما أشعر بالفائدة من الدرس، الحين درس في آيات في أحاديث في فقه، قد يكون درس تجويد، قد يكون درس حديث، قد يكون درس فقه، قد يكون درس عقيدة، قد يكون درس تفسير. طيب ماذا يقال؟ يقال من كتب العلماء، من كتب العلماء يؤخذ. يقول ما أشعر بالفائدة، ما شاء الله، وما هي الفائدة إذن؟ أليست آيات وأحاديث كلام العلماء هذه هي الفائدة؟ فقوله لا أشعر بالفائدة هو أحد أمرين، إما أنه مصاب بغرور وعجب بحيث أنه لا يعجبه العجب ولا يرضى بهذا المستوى المهلهل في نظره، وليس أن عنده دروسا قوية أخرى يحضرها، إذن لقلنا نعم، ولماذا يضيع وقته في المستوى الهابط ويترك المستوى الصاعد، فليحضر الأعلى ويترك الأدنى ولا يضيع وقته فيه. لكن لا عنده ثقيل ولا عنده خفيف، ما عنده إلا أعذار إبليس. ولذلك بعض من الكلمات لا أشعر بالفائدة هي مردها إلى، وقد يكون مردها إلى الإصرار على عدم الفائدة. ولذلك كان المنافقون إذا جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرجوا ماذا يقولون للصحابة؟ ماذا قال آنفا؟ ماذا قال آنفا؟ إيش كان ما رسم؟ فيتغاضون ويتعامون. وبعض هؤلاء أيضا قد يكون بعض هؤلاء الشباب يقولون الدرس مكرر، هذا كلام سمعناه من قبل. طيب القرآن ما في أشياء مكررة، الأحاديث ما في أشياء مكررة، العلماء يسمع الواحد العالم يسمع الحديث 30 مرة ويتظاهر بأنه لم يسمعه من قبل. ثم المسألة يا أخوان مسألة تدبر وتأمل وليس فقط معلومات جديدة، معني في هذه النقطة المسألة مسألة تدبر وتأمل وفهم وليست مسألة معلومات جديدة دائمة. ولذلك نقول لابد أن نعتني بالفهم، والإنسان كيف يرزق التأمل لما يتلو الحديث على نفسه أو يتلى عليه أكثر من مرة، لأن التأمل والتدبر نتيجة متابعة النظر والفكر في هذا الشيء. وبعض الإخوان يقولون بالأعذار الزوجة والأبناء، زوجاتنا وأبناؤنا. طيب الله سبحانه وتعالى قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال الولد مجهلة. إيش معنى مجهلة؟ يعني يصد أباه عن تعلم العلم الشرعي فيشغل أباه. فأنت تعتبر بأن الولد أو الزوجة منعاك من الطلب ولا تحضر ولدك؟ المفترض أن تعمل لهم درسا وأنت لك درس، ولا تفوت الخير لا على نفسك ولا على أهلك. ثم إن بعض الناس أيضا قد يعتذرون بأعذار أخرى مفادها أنه له أصحاب يريد أن يكون معهم، وليس هؤلاء الأصحاب في خير أو في شيء طيب ونافع، لا، فهو يريد أن يكون معهم، ولذلك يشق عليه أن يتركهم لأجل حضور هذا الدرس وهذه المناسبة الطيبة. والشاهد يا أخوان، إذا دعينا إلى شيء يحيي القلب، إلى ذكر، إلى موعظة، إلى حلقة علم، لا بد أن نجيب. تجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعيت إلى شيء يحيي قلبك أجبت، ولا تتملص وتعتذر باعتذارات تافهة. وفي الوقت وفي الجانب المقابل، ينبغي على المربين والدعاة لله سبحانه وتعالى أن يكونوا حكماء في معالجة هذه القضايا، فيقبلوا العذر الصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الأعذار الصحيحة، والله عز وجل قبل الأعذار الصحيحة وعذر المعذورين فعلا، ولا داعي للتضييق على الناس وإيقاعهم في الحرج أو تكذيبهم أو اتهامهم بأنهم يراوغون وقد يكون ما يقولونه فعلا صحيح. ثم ينبغي السعي أيضا في ترتيب بعض الأشياء، لأن الاعتذارات أحيانا بسبب مصادمات، يكون اتصادم معي حضور الدرس مع رغبة الأهل، اتصادم معي الدرس مع اعتناء إخوان الصغار، اتصادم الدرس معي بتلبية أغراض وأشياء من بيته. فالمسألة يعلم الشاب كيف ينسق أو كيف يرتب أموره وكيف ينظم هذا بحيث لا تتعارض. ثم الشاب أيضا الصالح والإنسان الطيب إذا كان قصده حسنا وعنده همة وعنده رغبة حقيقية سيقنع والديه، سيقنع أهله، وسينجح في تأخير أشياء وترتيب أشياء وتقديم أشياء لكي يصل إلى مبتغاه في حضور مناسبات الخير. ثم لو وجدنا شخص عنده إعراض عن بعض وحضور في بعض نقبله إذا لم يكن يفسد ويؤدي إلى تفسيق غيره، ومع الوقت يتعود. الناس ما هم دائما متعودين على أن يجلسوا في الدروس ساعة أو ساعتين ودروس متوالية، وعندما تكون دروس علمية لماذا الآن الناس يجلسون عند المسلسلات والتلفزيونات ساعتين ثلاثة؟ لأن كلها فكاهات وأغاني وأشياء ما فيها من جهة الثقل والتعب الذهني ما فيها، وأحداث مثيرة وأشياء بوليسية وأشياء مغرية سهلة. لكن تعال اقرأ، تقول تعال إلى درس تفسير قرآن أو شرح أحاديث، تقول ما استطيع تواصل فترة طويلة. لماذا؟ لثقل الوحي. لكنه يسير على من يسره الله عليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر؟ يعني مذكر يتذكر ويعتبر ويتأمل. هذه طائفة من الكلام الذي أحببت أن أقوله في هذا الموضوع، وأختم بمسألة لعلها تكون يعني من باب الموعظة الذين يتخلفون عن تنفيذ الأحكام الشرعية، وهي يا أخوان يجب أن نتذكر نعمة الله علينا وجود بيئة تستطيع فيها أن تطبق كثيرا من أحكام الشريعة. وهذه النعمة لا نحس بها إلا إذا تأملنا في أحوال إخواننا الذين يعيشون في أماكن لا يستطيعون فيها أن يطبقوا كثيرا من أحكام الشريعة. ولذلك اسم النساء اللاتي يستطعن تطبيق الحجاب في وسط ما في ضغوط، بل ربما في إلزام، مثل مدارس البنات عندنا إلزام بالحجاب الكامل. تأمل اسم الفتاة التي توجد اليوم في مدرسة من مدارس هنا وعندها أوامر بالتزام الحجاب الكامل ثم لا تنفذ، بينما أخواتها المسلمات في بلاد الترك لا يستطعن وضع قماشة على رأسها. وش عذر هذه؟ هذه التي تجلس هنا ما عذرها؟ التي هناك عندها مشكلات كثيرة. ودعوني أقرأ عليكم هذا الخبر الحديث. نهتات الطالبات المحجبات في تركيا لا تنتهي. ففي بداية العام الدراسي تكررت المأساة نفسها في عدم السماح للطالبات المحجبات بالدخول إلى الجامعة، ولا بد من كشف رؤوسهن. ولم يزل الظلم الواقع عليهم بل أكده القانون، وسلكت الطالبات المحجبات سبلا عدة، أهمها أولا فضل قسم منهن ترك الدراسة في الجامعة مع أن بعضهن كن على وشك التخرج، ثانيا بعض الطالبات اللواتي كن في الصفوف الأخيرة وعلى وشك التخرج اضطررن لكشف رؤوسهن في الجامعة فقط. طبعا هذا خبر، لا نتكلم عن الحكم الشرعي ولا هذه معذورة ولا هذه معذورة، لأن الحكم يجب أن ينفذ، وإذا لم يكن هناك اضطرار تجد في البيت ما في اضطرار. على أي حال نحن ما ناخذ حكم الشرعي، فقط أقول لكم المعاناة التي تعانيها الفتاة المسلمة هنا. وبعض الطالبات كنا في الصفوف الأخيرة واضطررنا لكشف رؤوسهن في الجامعة فقط لأن الأحوال الاقتصادية لأسرهن لم تكن تسمح لهن بترك الدراسة. وبعض الطالبات كنا بوضع باروكة على رؤوسهن في أثناء الدوام بالجامعة. الفئة الأخيرة من الطالبات اضطررنا لمراجعة الجامعات في الدول الأخرى لتكملة دراستهن مع تحمل جميع الصعوبات والمشكلات التي تحف هذه المراجعة. ومأساة الهجرة كانت عينا للأم المحمرة من البكاء وهي توزع في مطار اسطنبول ابنتها الوحيدة الطالبة في كلية طب الأسنان، وهي طالبة محجبة لم تستطع كشف رأسها ومخالفة أوامر خالقها، ولكنها لا تريد بعد هذا المشوار الطويل ترك الدراسة، فبحثت حتى وجدت جامعة تقبلها في أذربيجان. وقالت الأم بصوت باك وهي تشير إلى طابور الطالبات المحجبات الواقفات في انتظار إنهاء معاملة السفر أمام موظفي المطار، لم تستطع هؤلاء الطالبات إنهاء دراستهن هنا، سيذهبن لكلنا في الخارج. لقد حلمت ابنتي على الدوام بأن تكون طبيبة أسنان. وأما البنت فقد اختلطت في قلبها مشاعر مختلفة من الحزن والأسى والترقب. أما الحزن فلأنها تترك بيتها وعائلتها للمرة الأولى وتذهب إلى ديار الغربة وتبتعد عن وطنها وأهلها وصديقاتها. ومشاعر الترقب لأنها ستجد حياة جديدة ومحيط وبيئة جديدين. وتقول الطالبة خديجة جوابا على سؤال هل سترجعين إلى البلد بعد التخرج، تقول طبعا سأرجع، من المؤكد أنني سأرجع إن شاء الله. وعندما سألناها ماذا ستفعلين إذا رجعت ولم تتغير الأمور، تجمدت نظرتها ولم تجد جوابا. من يشاهد طابور الطالبات المحجبات من مختلف الكليات الطب والهندسة والكمبيوتر والهندسة الإلكترونية لا يملك إلا الأسف على حالهن في ذلك البلد والحزن عليهن وعلى أسرهن. ومعظمهن من اللاتي درسنا من اللاتي يريدن الدراسة لا يستطعن إكمال الدراسة في الخارج بسبب التكاليف الباهظة. ومعظم العائلات من ذوي الدخل المتوسط لا تستطيع تحمل هذه التكاليف. وحسب بعض الأرقام ذهبت 20 طالبة إلى النمسا وطالبتان إلى ألمانيا وثلاثة إلى إيرلندا و25 إلى المجر و10 إلى هولندا و40 إلى أذربيجان. هؤلاء اللاتي يوفقن لأخذ موافقة أهلهن في هذا، وعندهن قدرة مالية، وهناك الآلاف اضطررن لترك الدراسة. وكذلك فإن المشكلات التي ستكون بعدها لا تعد، فالحصول على قبول في جامعة أخرى ليس عملية سهلة، وتعلم اللغة الأجنبية للبلد الآخر ليس عملية سهلة، وضياع سنوات عدة من الدراسة في حالة عدم قبول ما تمت دراسته في السابق ليست عملية سهلة. ثم المشكلة المالية، فإن بعض نفقات الدراسة في الجامعة تصل إلى 25,000 دولار. وإذا أضفنا إلى ذلك تكاليف المعيشة، ومع من ستسكن هناك من بلاد الغربة، ثم إذا عادت والقانون يمنعها من دخول الدوائر الرسمية بالحجاب، فأين ستعمل؟ وماذا استفادت من الشهادة؟ هذه حال نساء مسلمات عليهن هذه الضغوط الرهيبة. فما هو عذر طالبات من الموجودات في المدارس والكليات التي يحترن الحجاب، تلبس المشخوص، تلبس الشفاف، وتلبس الضيق، وإذا خرجت مدرسة كأنها خرجت من سجن، وظهرت الآن ظاهرة سيئة جدا تحتاج إلى إنكار وقوف حاسم، وهي أن بعض الطالبات إذا خرج من الثانوية أو المتوسطة إلى الشوارع والبقالات شالت الغطاء، وفي السيارة مع الساق شالت الغطاء، والغطاء لا تضع إلا إذا جاءت منهم عند باب المدرسة. كارثة كبيرة. أين الآباء؟ أين الإخوان؟ أين أولياء الأمور في البيوت القائمون على بناتهم وخواتهم؟ هذه المصيبة. ولذلك أيها الإخوة، نتقي الله سبحانه وتعالى ونرجع إلى الإسلام، وندع هذه الترهات وتزيين الشيطان، ولنأخذ بأحكام الشريعة، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، إنه سميع مجيب قريب. يقول أرجو التذكير غدا بأن هناك صلاة استسقاء. نعم، عند طلوع الشمس إن شاء الله في مصلى العيد. طيب، قبل أن نبدأ هناك بعض الأسئلة التي نريد أن نأخذها منا. سبق سؤال الشيخ العيد بن باز رحمه الله عنه، يقول هذا السؤال: هل يجوز اتخاذ قطعة من الذهب على هيئة رؤوس الأفاعي؟ الجواب: لا يجوز ذلك، هذه من زواج الأرواح. يقول السؤال: هل يعتبر أخذ المال من العمال مقابل أن يسمح لهم بالعمل خارج الدوام جائزا؟ فقال الشيخ رحمه الله: لا يجوز، وهو فتح باب الشر والعياذ بالله. يقول السؤال: ما حكم أخذ المال من الأنف من الناس على عقد النكاح؟ الجواب: لا أعلم في ذلك مانعا. يقول السؤال: ما حكم وضع العسل على فتحة الدبر الملتهبة من باب التجاوز؟ فقال الشيخ رحمه الله: لا بأس بذلك بعد تنظيم المحل. يقول السؤال: إذا كان لا يمكنه أخذ حقه إلا باللجوء إلى المحكمة الوضعية، فهل يجوز أن يفعل ذلك؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: إن كان حقا مؤكدا له ولم يجد طريقا لتحصيله إلا هذا، فلا مانع من ذلك. يقول السؤال: جماعة اتفقوا فيما بينهم على أن يجعلوا عقوبة مالية على من يتأخر عن موعد الدرس من أجل ضبط الموعد، فأجاب الشيخ رحمه الله: يظهر لي أنه لا بأس بذلك. قال لأصحابه: إذا صمتم يوم الخميس فالإفطار عندي، ولكن أرجو إعلامي لمن سيصوم حتى أحسب حسابكم في الطعام. فقال الشيخ: لا بأس بذلك. وأما أن يقال غدا صيام على الجميع يوم الاثنين صيام جماعي فهذا ليس من السنة وليس عملا مشروعا، وفيه إحراج للذين لا يصومون تلك النافلة التي هي ليست بواجبة. وسألت الشيخ رحمه الله هل يجوز بيع الماء المحروق فيه من قبل هؤلاء القراء؟ فقال لا يجوز، ينبغي أن ينهى عن هذا، لأن هناك يا أخوان الآن من الأشياء المؤسفة يقول هذه 50 ريال وهذه 100 ريال، يقول هذه مقري عليها 3 مرات، هذه مقري عليها 7. باعوا القرآن، باعوا القراءة، باعوا العبادة، اكتشف بعد الزواج أنه عقيم، هل يجب عليه إخبارها أن العقل منه؟ فأجابني الشيخ الأقرب أنه يجب عليه. وطائفة أخرى أيضا من الأسئلة التي وجهتها للشيخ محمد بن صالح المسلمين حفظه الله، السؤال قبض مالا محرما من بيع فحم بنوك ربوية ثم سرق، فهل يلزمه إخراج مرة أخرى؟ فأجاب الشيخ إذا تاب فلا يلزمه ذلك. السؤال هل يجوز رفع قيمة الأرض عند بيعها لأن عليها قرض مقدم إلى صندوق التنمية العقاري فيتنازل عنه لصالح المشتري؟ فأجاب الشيخ إذا وافق الصندوق العقاري فلا بأس أن يتنازل عن حقه مقابل مال حقه في الدور في الانتظار في الترتيب. تقول السائلة دخلت المسجد وهي لا ترى الإمام وكبرت وراءه، وبعد حين من الصلاة اكتشفت أنها لا تتابع بشكل صحيح، فهي مثلا لا ترى وظنته الآن مثلا كبر لسجود أو لركوع، فإذا هو يكبر للسجود أو سجدت وهو راكع وأكملت مثلا، دخلت معه في هو في السجدة الأخيرة وهي ظنتها السجدة الأولى وتابعت، فإذا بها تكتشف الخطأ، فقال الشيخ الأحوط أن يعيد الصلاة. السؤال مات زوجها في حادث السيارة وهي في عدة الطلاق البائن، هل عليها عدة؟ فأجاب تكمل عدة الطلاق فقط وليس عليها عدة الوفاة. يقول السؤال أيضا هل يجوز إطعام القطط لحم الميتة؟ فأجاب لا بأس بذلك إذا كان بغير شراء، أما أن يحتمي الميتة أو لحم الخنزير، هذا السؤال الناس قد يطعمون لحم الخنزير فلا يجوز شراء لحم الخنزير. وننتقل إلى بعض الأسئلة التي وردت من الإخوان. يقول والدي يفعل بعض الذنوب والأخطاء، ما هو الأسلوب الصحيح والأمثل؟ أن تتبع سنة إبراهيم عليه السلام في نصح يزيد التلطف واللين، ويمكن إذا صار عليك حرج من المواجهة أن تكتب له رسالة أو تجعل عنده مطوية أو نشرة أو شريط أو كتيب حول هذا الموضوع. إذا حضر الطعام وكان وقت الصلاة على وشك الانتهاء يقدم الصلاة، يقول بعض النكت لم تحصل وقد انتشرت بين الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يكذب يضحك به القوم ويل له، او كما قال عليه الصلاه والسلام. ما رايت من يقول ان الله هو الهادي وانا لا اقدر ان اهدي نفسي؟ هذا ضال، كيف لا يقدر؟ فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هو الذي استحب العمى على الهدى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هم الذين زاغوا. ولذلك الإنسان له إرادة يحاسب عليها. قلت أن موسى لما مات فهل موسى مات أو رجع إلى السماء؟ ما طلع، الذي رجع إلى السماء وعيسى عليه السلام. هل يجوز الكذب بنفع الإسلام؟ إذا كان لخداع العدو فنعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة خدعة. مرض 3 أيام ولم يستطع أن يصلي، كان يجب عليه أن يصلي على حسب حاله ولو راقدا يجب عليه أن يصلي، والآن عليه أن يعيد الصلوات ويستغفر الله من تركها.